من النساء أن تذهب إلى الحمام سواء للتداوي أو لغرض ما. أما للتداوي فلا بأس بهذا، وأما لغرض الماء فقد تقدم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، استدلت به عائشة على النهي عن الذهاب إلى الحمام. قال ابن ناجه أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. وواردت أحاديث لا أستحضر مخرجيها وصحابتها في نهي النساء عن الحمام نهيا مطلقا، لكن إذا كان للتداوي ولأمر ضروري فلا بأس بذلك. النحاس، هل أنت ذكرت الخاتم الحديث لم تذكر عن النحاس؟ النحاس صفر لأنه لباس أهل النار. نعم تفضل بارك الله فيك. طيب عبد الله إذا كان